الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلم الحكيم. اللهم قلنا النسيان، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 52 بعد 700، ونحن بين يدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل هذا المجلس هو الذي نختم به ما يتعلق بالسيد المسيح عليه الصلاة والسلام نزولا من السماء الثاني إلى الأرض، علامة من علامات الساعة الكبرى. هناك ملحوظات لعلها مهمة فعلا، ولا تتعلق بالسيد المسيح عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما هي عامة. منها المغيبات تعتمد في إثباتها على النصوص، النصوص إما من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هنا وقفة لا بد منها. ليس الوقوف على النص سواء كان من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو المطلوب وحده، وإنما ينبغي أن يوقف على النص وقوفا يحدد المعنى تحديدا صائبا. لأن الفرق فيما قرأت، أكثر الذين قد خرجوا عن أهل السنة والجماعة ربما تبنوا نصوصا وقالوا قال الله تعالى وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الحالة من أين انزلق هؤلاء، وما الصواب في مثل هذا الاتجاه؟ انزلقوا لأنهم بنوا تصورهم الذي خرجوا به عن الصواب على نص واحد، وربما لووا أعناق النصوص الأخرى لتنسجم مع هذا النص الذي تبنوه. يعني المجسمة أخذوا نصا من كتاب الله عز وجل وأثبتوه على ظاهره، وغفلوا عن أن التبني وبناء التصور ينبغي أن يتناول كل النصوص التي جاءت لبنات في هذا التصور. يعني إذا تحدثنا عن الله عز وجل في القرآن الكريم وجدنا أنفسنا أمام نصوص محكمة، نصوص متشابهة، لا يصح هنا بحالنا الأحوال أن نبني التصور فيما يتعلق بصفات الله عز وجل على متشابه، كأن يقول لما خلقت بيدي لله عز وجل ويبدأ الكلام، الرحمن والعرش استوى يقولون استوى، إلى آخر ما هنالك من التوجهات. نقول كل النصوص المتشابهة التي تحدثون عن الله عز وجل تنضوي في ليس كمثله شيء في المحكم. يعني ينبغي أن أفهم كل نص متشابه على هداية المحكم، وهذا ليس من باب الافتئات على النصوص، وليس من باب الرد الذي ليس له دليل، وإنما من باب هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ويأتي حديثه عليه الصلاة والسلام في مروته سيدة عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فاحذروهم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حتى مسألة الآخرة لا يصح أن نبني التصور المتعلق بالآخرة إلا إذا استحضرنا كل النصوص المتعلقة بالآخرة، وهذا ربما دخل أيضا في إطار الفقه، وإن كان موضوع الفقه أرحب مساحة أوسع صدرا، يمكن أن يحتمل الفقه الاختلاف في مسألة مسائل فقهية. أما في مسائل التصور فلا يصح أن يأتي إنسان ليقول وما أنت بمسمع من في القبور، معناته ما في عالم برزخ. قل له أنت غشيم حقيقة. ذلك أن بناء التصور متعلق بعالم البرزخ يترتب على كل النصوص التي حدثتنا عن البرزخ، ومنها ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا قال القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أثبت أم نفى؟ وحيث يقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه مسألة مهمة جدا، ليس النص وحده وإنما يضم له فهم النص الفهم الثاقب الصحيح الذي به تتساوق النصوص، لأن القرآن لا يتعارض، وهذا بيقين. وكذلك لا تعارض السنة القرآن، إنما جاءت من أجل أن تبين ما نزل الله عز وجل إلينا. لذلك هذا سبب المدخل هذا، أن أحد الأحباب ترك كل النصوص التي تشير إلى نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهي صريحة بهذا: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم، حيث يقول: كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم، ثم قال حكما ثم يقول وإمامكم منكم، وهذا في البخاري وهو مسلم وفي غيره من كتب السنن، أو يقول: وإنه لعلم للساعة وعلم للساعة وعلم للساعة. إذن ثم الأحاديث الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر في نزول المسيح عليه السلام، هذه كلها يغمض عنها ويفتح عينه بعدما أغمضها عن كل النصوص المثبتة للنزول علامة من علامات الساعة، ثم إذا به يقول: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هنا يتجلط فكره عند متوفيك. ثم المشكلة ليس بالتجلط، المشكلة في قضية التعامل مع اللغة. المشكلة أحيانا أن الكثيرين منا يأتون للكلمة من القرآن وهم يتلون القرآن وهو مطالب أن يتدبر، فإذا به يفهم معنى الكلمة فهما لغويا بناء على ما وقر في ذهني من معنى الكلمة، علما بأن الكلمة لها تاريخ. هذا ليس افتئة على اللغة، وليس لون من ألوان التخريف كما يفعله أناس، هذا من باب الحقائق اللغوية. الكلمة سواء في القرآن أو في الشعر أو في السنة أو في التخاطب أو في خطب أو في حكم أو في الأمثال، لها سيرة، لها سيرورة، لها حياة، لها سجل، لها ملف. وقد يكون هنا وقد يكون للكلمة أكثر من معنى. يأتي هذا الذي يريد ولا يدري إلا معنى من معاني الكلمة، فإذا بيحمل الكلمة التي وردت من مثل متوفيك على المعنى الذي هو في ذهنه، يعني الوفاة يعني الموت. طيب في معنى آخر، ربما قال لي: أنا لست معك في أن أرجح المعنى الآخر، أقول ليست المسألة ترضية، أنا أرضيك وأنت ترضيني، أنا آتي إلى لحافك لأشده إلي وأنت تأتي إلى لحافي لشده من أجل أن تستر نفسك به. المسألة ينبغي أن أفهم معنى الكلمة بناء على الوضع اللغوي بما يتسق مع سائر الكلمات، مع سائر النصوص. إذا كان المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد أخبرنا الله عز وجل عنه في مواطن على أنه قد خلقه الله عز وجل خلقه خارق لسنة الله عز وجل في خلق ابن آدم من زوج وزوجه، يعني بدأ الله عز وجل ذكر المسيح عليه السلام لنا على أنه قد تفرد من بين كافة الناس ولا يشابه في هذا إلا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذا نحن أمام كلمة قرآنية، أنت لماذا ألغيت كل النصوص الأخرى بناء على متوفيك، علما بأنه متوفيك لها أكثر من معنى. المعنى القريب، وهذا رجعت فيه حقيقة لتفاسير كثيرة جدا، الأكثرون على أن متوفيك يعني مستوفيك، يعني ناقلك إلى السماء نقلا كاملا، يعني لا أترك منك ولا ذرة فوق هذه الأرض، وبذلك أحميك من أعدائك الذين أرادوا أن يفترسوك. ومنه: أنا لي عليك مبلغ من المال وهذا بالتعامل. تقول لي أنا أعطيك المبلغ لكن بشرط أن تحط لي منه شيئا. قل لا أريد أن أستوفيه كله. ما معنى أستوفيه كله؟ يعني الألف ألف ما بصح أن أقص منها على الإطلاق. أضف إلى هذا أن التوفي ورد في القرآن، هو الذي يتوفاكم بالليل. يتوفاكم بالليل معناته يموتنا كلنا أم ينيننا. وإذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تمت في منامها. ثم الذي يشرح لنا هذا بوضوح لا يبقي معنا أي تلجج في الصدر أمام هذا المعنى. أنت ما يضيرك أن ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة؟ لماذا أنت يضيق صدرك من أن تثبت أنه ينزل إذا دلت النصوص على أنه ينزل فعلا؟ يعني هذه المسألة لا تؤخر ولا تقدم إلا من حيث الاعتقاد، حيث جاءت بها النصوص أنا وجب علي أن أتبع النصوص. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا ما استيقظ من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. معناها النوم موت واليقظة حياة. إذن متوفيك قال لي طيب لماذا قدم متوفيك على رافعك؟ لماذا قدم؟ طبعا من العلماء من قال هناك تقديم وتأخير وقد ذكرت ذلك. كأنما السياق في الأصل يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، وقد قدمت التوفية بناء على الموت، ما في مشكلة على الرفع، لئلا يظن أنه في الرفع قد خرج عن دائرة الموت، وخرج عن دائرة كل نفس ذائقة الموت، وخرج عن المعنى العام الشامل إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك قدم. يقول طيب هذا هل يخالف الواو التي هي واو العطف؟ بالاتفاق. فكيف كان عذابي ونذر؟ الواو عاطفة، ما الذي عطفت؟ عطفت نذر على عذابي. أيما قبل النذر قبل العذاب أم العذاب قبل النذر؟ قال النذر قبل العذاب، لكنه ذكر العذاب ثم ذكر النذر. وكثير يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الواو تقتضي العطف دون الترتيب، ويمكن أن يكون ما بعد الواو هو في الترتيب الفعلي قد ورد قبل ما عطفت عليه. إذا نحن أمام مجموعة من النصوص، هذه النصوص ينبغي أن نهضمها كافة ثم لم يتصور. إذا كنت لا أطيق ذلك ولا مانع من هذا، فما علي إلا أن نرجع لعلماء الثقات الذين أفنوا أعمارهم للتحرير والتحقيق والتمحيص والإثبات والنفي والاحتراز. هم بذلوا جهود، وأنا حيث لست متخصصا. ماذا تعمل أنت؟ قال هو يعمل مهندس معماري. طيب مهندس معماري أنت أبذل جهدك كاملا في ما يسند إليك من ملفات إنشائية، ما لك علاقة أنت حقيقة بهذه النصوص كهنوتية. لاحظ كيف هذا التلويث الفكري الذي انحدر إلينا من الحرب التي قامت بين الكنيسة وبين العلماء. كنيسة علماء، ليست المسألة كهنوت، مسألة تخصص. أما قال ربنا فاسألوا أهل الذكر، لو كان كل المسلمين من أهل الذكر لما كان من معنى فاسألوا أهل الذكر. إذا نحن مع العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وقد أكدوا تأكيدا بعد التأكيد أن نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التتم علامة من علامات الساعة، إنما هو ثابت بالتواتر. ولو قال لي القائل كيف ينزل، نقول الجهل بالكيفية لا يمنع الوقوع، ولست مطالبا حقيقة إلا أن أقف قبالة النص، فإن دل دلالة قاطعة على ما أبني به التصور لا أستنكف على الإطلاق، لا أرفض على الإطلاق هذا النص لأني ما فهمت كيف طبقات الجو والمجرات 100 مليون مجرة بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك السماء الثانية ما بين السماء الأولى والثانية 500 عام. هذه كلها أنا أثبتها، لكن من الذي تولى أن ينزل المسيح عليه السلام؟ إذا كنت أنا استنكيف وقل أنا عاجز وأنا بعرفك عاجز بدون ما تستنكيف، لكن الذي ينزله إنما هو الله جل جلاله الذي خلقه من امرأة دون زوجين، قادر بل الكون كله في قبضة الله عز وجل، لا شيء. أنا حيث أقول هذا أعني ما أقول، الكون كله إذا نظرت إلى الله عز وجل ونظرت إلى الكون، الكون كأنما لا وجود له، كأنما لا وجود له على الإطلاق، حيث تسبح روحك في محيطات تنزيه الله وتسبيح الله عز وجل، لم يبقى شطآن ولا يابسة حقيقة، وإنما لا يبقى إلا من أخبرنا فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه دفعني إليها أن بعض الأحباب أنت تقوم بعشرين درس، هو ما شرط ترى يعني يأخذ ما قلت، لأنه أنا كلامي ليس بمعصوم، ذاتا عبد الكريم أنا أنقل الكلام فقط، أنقل ما قال العلماء وأنا معتقد بما أنقل من أقوال العلماء، لكن بعد ذلك يقول: طيب ممكن يكون مات، ممكن إيه ممكن يكون مات، لكن ما مات. يلا إمكان العقلي غير الوقوع، وإن كان هي خطيرة قليلا، ممكن ما يكون في آخرة، لكن لما جاءت النصوص بإثبات الآخرة معناتها في آخرة، لم أثبتها من حيث الإمكان العقلي والتجويز العقلي، وإنما أثبتها من حيث النصوص التي هي نصوص قاطعة في هذا، الذي يدل على بقاء التكليف بعد نزول المسيح عليه السلام: صلاته مع المسلمين وحجه وجهاد الكفار. طبعا هذا إشكال جاء الرد عليه هنا. ما هو الإشكال؟ إذا كان المسيح عليه السلام من الأنبياء عليه السلام وينزل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، وفق لي أها، قل لا ما في تناقض، حيث يقول لا نبي بعدي، لا يأتي المسيح نبي، لا يأتي بصفة النبوة، يأتي بصفة التطبيق، فهو من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، هو يأتي منفذ لما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. ولذلك بعضهم قال: إذا نزل بصفة النبوة مع ذلك أن النبوة الأولى قد نسخت، هو بيبدأ يسرح. قال: لا لا تسرح، أنت أرح ذهنك ولا تبني التصور بخيالك المجنح، دع الخيال جانبا، نحن أمام النصوص، ينزل يطبق شريعة الله، ومن جملة ما يدل على أنه منفذ يعني موالي للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ترى لا يضيره، لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعه، يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، كل الأنبياء تحت لوائي من آدم إلى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، لا فخر. هؤلاء لا يتضرر أحدهم بمتابعة غيره له، ولو كان من الرسل أولي العزم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا من الأدلة على أنه لا يأتي بنبوة ولا يأتي بتشريع جديد، ولا يصح أن ينسخ شيئا، وقد قال العلماء إنه حيث يضع الجزية لا يضعها نسخا، وإنما مجيئه إعلان عن أن هذه الجزية التي قررها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ينتهي وقتها بنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى النسخ. على فكرة النسخ هو حكم شرعي له توقيت يعلمه الله عز وجل، حيث ينتهي هذا التوقيت ينزل الله عز وجل نصا آخر ناسخا، فالنص التالي ينسخ النص السابق. إذن هو ينزل ويصلي مع المسلمين ويؤم المسلمين، إمام من المسلمين. قتال الكفار، هل يقاتل الكفار لأنه هو نزل بشرع جديد؟ لا، وإنما يتابع بذلك ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت البارحة أن هذه الشريعة لها مساران، المسار الأول تدعو كل من آمن بالله وبرسوله عليه السلام أن يدخل في هذه الشريعة بكل أحكامها، ومن جملة أحكامها الكليات الخمس، ثم هو مطالب بأن يدعو الآخرين لهذه الشريعة. هذا مسار. المسار الثاني يتعامل مع الآخرين من حيث إنهم ظلوا على دينهم، ينظر هاهنا، من ظل على دينه فليبقى على دينه، نصرانيا كان أو يهوديا. شريطة أن يحترم النظام العام للمجتمع المسلم. النظام العام لا يدخل فيه هون الصلاة والزكاة، بمعنى هو لا يجبر ولا على صلاة ولا على زكاة ولا على حج ولا على صوم، يعني هذه عبادات خاصة، هذه ينادى بها المسلم ولا ينادى بها غير المسلم. ولكن الأحكام الشرعية التي تنضوي تحت الكليات الخمس أيضا، يعني ينبغي أن يحترم دين المسلمين، وينبغي أن لا يمنع المسلمين من أن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى، وينبغي أن لا يضع حجر عثرة أمام الدعوة إلى الله عز وجل، كما ذكر العلماء في تفاصيل رائعة جدا. ومن هنا المسيح السلام يجاهد الكفار لا يقبلوا إلا الإسلام حيث يضع الجزية. حجه، أي حج المسيح السلام، حيث قررت النصوص أنه يحج دل على أنه تابع للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في صحيح مسلم يأتي يقول إني متوفيك، يعني انتهى مات. يعني يا أخي في أحاديث كثيرة جدا تدل على النزول، لا تدل بالإشارة ولا بالتهويم ولا بغمض عينك واسرح وامرح، لا لا أبدا، بالنص في صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. طبعا القسم هنا ما كان يقسم به صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، يعني والله الذي نفسي بيده وما أقول إلا الحق، ولو قلت غير الحق من باب الافتراض، افتراض المستحيل، لأهلكني الله عز وجل، لو نفسي بيد الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده ليهلن، الإهلال بالحج، ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، وليثنيهما. هذا ما يتعلق بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم. فج الروحاء موضع بين مكة والمدينة، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وإلى مكة سلكه أيضا عام الفتح، وسلكه أيضا هذا فج الروحاء لما حج حجة الوداع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نفس المسار الذي سار عليه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نأتي الآن إشكال، هذا الإشكال أنا عرضت له عرضا، لكن ما في مانع أن نؤكد ما ذكر العلماء هنا. يقول: أما وضع عيسى للجزية عن الكفار هي مشروعة في الإسلام قبل نزول المسيح السلام، فليس هذا نسخا، لحظة، ليس نسخا لحكم الجزية، جاء به عيسى أو جاء عيسى به شرعا جديدا، فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى، مشروعية الجزية مرتبط بنزول عيسى، كأنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول كأنما أنا قال الجزية التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي أحاديثه عليه أفضل الصلاة والتمسين تؤخذ وتؤخذ وتؤخذ حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو إعلان بأن الجزية يتوقف العمل بها بنزول عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أخبر به؟ ما قال يضع الجزية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يضع الجزية. أما كان بالإمكان أن يعقب صلى الله عليه وسلم بجملة معترضة بقول: لا يجوز لك يا عيسى أن تضع الجزية التي قررتها أنا. لذلك هنا قال مبين للنسخ بقول صلى الله عليه وسلم: والله قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير. قلنا لا، من حيث إنه حيوان، حتى ما يأتي بعض الحيوانات ويغار على هذا الحيوان فإذا به يقيم الدنيا ولا يقعدها. كل ما يقع في الأمة من تمزيق وسلخ وتهديم وإحراق ما كثير مفكر، لكن لم يقول وليقتل الخنزير، قامت الدنيا قبل أن تقعد. هذا في المستقبل يا أخي، حيث يقتل الخنزير أنت اعترض يا ذل الخرطوم. وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية، مع من أخبر بانتهاء أمر الجزية بنزول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا كله من المؤكدات على أنه ينزل. يعني لم يكتفي عليه أفضل الصلاة والسلام بذكر النزول بحديث أو حديثين، بل عشرات الأحاديث قلنا بلغت مبلغ التواتر. الأمر الثاني، وصف عليه أفضل الصلاة والتمزيد دقائق ما يكون في زمن نزوله عليه الصلاة والسلام. زمن عيسى عليه السلام زمن أمن، لذلك مهما حاله لن يقع إلا حيث ينزل المسيح عليه أفضل الصلاة والتمزيد. ذلك أن النبوات هي التي تأتى من الأمن والسلام والرخاء، اتباع ما جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأذين. أما ما سوى ذلك فليعقدوا ألف ألف ألف ألف اجتماع، وليدبروا ألف ألف ألف مكيدة في سراديب الخداع والمكر، وننتظر تزداد الأرض اشتعالا حقيقة، الأرض تزداد اشتعالا حقيقة. القتل في القرن الحادي والعشرين أكثر بكثير من القتل في القرن العشرين، لأنه عم تقدم حقيقة، تقدم واضح تماما، ما في أروع من هذا التقدم. فإذا ما كان مثل فلان الذي إذا ما سمع بقنبلة ذرية أهلكت مدينة بيقول أنا قلقت لهذه القنبلة، قال قلق ربي إن شاء الله بسكت قلبية بتريحنا منك ومن قلقك. المهم يرسل الله فيه المطر الغزير، لاحظ كيف وصلت الرحمة الممثل في الماء. وطبعا الماء قد يكون فيضانا وقد يكون رحمة بهذه الصورة، تنتعش به الحياة كلها وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها، يأذن الله عز وجل بهذا، ويفيض المال وتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد. ما في أشد ألم من الخصومات في الدنيا، الدنيا لا تسعنا، الآخرة تسعنا. إذا ما وضعت رأسك برأسي من أجل أن أدخل رأسي أو تدخل رأسك في كوة لا تسع إلا رأس واحد، الدنيا هكذا ترى، بدنا نتحطم إما جمجمتي أو جمجمتك إن شاء الله تبارك وتعالى، رأس واحد فقط. الدنيا ما تسع، والله العظيم ما تسع الدنيا. وذكرنا مرة قيل لأحد الخلفاء أعطيناك نصف الدنيا يلا توكل على الله، فالتفت قالوا لمن النصف الثاني؟ إيه انت ما كفاك نصف الدنيا؟ قال هذه النفس، على فكرة النفس عم تكلم عن نفوس، ست نفوس، هذه النفس ما تشبع ما تشبع. ثم يقول هنا جاء في حديث النواس بن سمعان، حديث طويل ذكر فيه الدجال، ذكر فيه نزول عيسى عليه السلام، ذكر فيه خروج يأجوج ومأجوج والعلام القادم إن شاء الله يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، لأنه عيسى بيكون عليه السلام قد استقر له الأمر ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ودعاء عليهم وهلاك يأجوج ومأجوج. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه، لا يحمي يعني لا يكن منه، بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض. هذا بعدما يقضي الله عز وجل على يأجوج ومأجوج، يصيبهم داء كالنغف يأخذ بالأعناق فيهلكون، فتتجيف الأرض والهواء من نتن ريحهم، فيدعو الله عز وجل أن يعني يطهر هذه الأرض منهم ومن أجسادهم وجيفهم، فيرسلوا فإذا بالمطر يسوقهم ليغرقهم جميعا في المحيط، فيغسلوا الأرض حتى يتركها كالزلفة، وفي كالزلقة يعني المرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ أنا رأيت فيديو البارحة أو اليوم، المانجا معروفة، المانجا ما معروفة؟ ما معروفة، معروفة الحمد لله. طيب المانجاية أنا الذي بسوق الهالة بسوق الخضار هكذا، لكن أنا رأيت بباكستان المانجا مثل بطيخة هكذا هكذا المانجاية. هنا ماذا يقول؟ فيومئذ تأكل العصابة يعني مجموعة من الرمانة، أحيانا الرمان يكون كبيرا ترى، الرمانة بتكفي ثلاثة أربعة، ويستظلون بقحفها مع تشيء ضخم، ويبارك في الرسل، الرسل والحليب الذي تعطيه الحلائب، حتى إن لقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس مجموعة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس. يعني هذا هو الخير. كأنما يفهم منه الفهم المقابل، ما يقتر علينا في مثل ما نحن فيه إلا بالمعاصي. المعصية قد ترد العاصي إلى الله حيث يقتر عليه. شرط ألا يكون هذا التقتير لون ابتلاء صافي، لأنه قد يبتلى الصلحاء بالفقر. العطاء إما أن يكون استدراجا، وإما أن يكون نعمة وإغداقا من المعطي سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك وجه واحد. وقد عسر هضم أحد الكتاب كتب مقال من يومين ثلاثة، ما فهم إلا أنه مرة بتقول ابتلاء ومرة بتقول نعمة. قلوا طيب صحيح، مرة ابتلاء ومرة نعمة، يلا مرة. يعني سليمان الصلاة آتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا ماذا تقول عنه يا عوار؟ يا أعمى الآن قارون آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه، هذا ماذا تقول عنه؟ هذا استدراج فخسفنا به وبداره. قصدي لماذا هذا عمل فكر الآن؟ حقيقة عمل فكر هذا وضيق عطن. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، يعني مثل خالات، واحد متزوج أربعة وعنده أولاد، الأولاد هؤلاء أبناء رجل واحد. ثم يعني يريد أن يقول الشرائع مختلفة، الذي شرع هو الله عز وجل واحد. المهم ودينهم واحد، دينهم في الأصل الأساسيات التي جاء بها الرسول عليه السلام إنما هي أساسيات واحدة لا اختلاف فيها. وإذا قلنا الكليات الخمس اتفقت عليها كل الشرائع، يعني قتل النفس محرم عند كل الأديان، وحتى عباد البقر عندهم قتل النفس لا يصحوا، هم يقتلون لكن لا يصح عندهم. المهم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل. أنا مددت هذا مد عارض، نازل. فبتخلي متوفيك الآن، من أعرف بمتوفيك، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنت؟ طيب ما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم متوفيك؟ أما يعرف معناها؟ أي تناقض عليه الصلاة والسلام؟ والله أنت يعني أفق ضيق حقا. قلنا الجمود على معنى قد سرى في النفس للكلمة، مع أن ثمة معاني أخرى غيرها، هذا لون من ألوان الجمود أمام معنى لا يعرف إلا بالتداول. وحيث نتداول معنى لكلمة ويغيب عنا المعاني الأخرى، الذي يستقر بالذهن هذا المعنى فقط. قل لا، ارجع يا أخي، المعاني أوسع مما تظن أنت. ثم يقول: فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى ترتع الأسود، يعني ما قد يرتع الأسد، يرتع الأسد على سبيل الإفراد، مع الأسود يعني جنس، ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر. والله الآن أنا ذهلت في فيديوهات فيما يتعلق بالنمر يطارد البقر الوحشي، هذا البقر مو البقر الشوحي المخطط، الأبقار هي البرية، وكلهم يركبوا ظهرها وعلى ظهرها وعلى خاصرتها، لكن هو بيتصالحوا في زمن صلى الله عليه وسلم. والنمار مع البقر، لاحظ هذا التقارب، والذئاب مع الغنم في تقارب واضح، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. يعني كأنما قربنا من الجنة، بالجنة ما في أي شيء من السموم. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: والله، هذا أبو إني متوفيك، قل يا أبو متوفيك هنا تعال، ماذا قال؟ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، ثم أقسم أو عطف، ولا يضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغ والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. إذا كنت بهذه النفسية ستهجم على الأموال وتقول الحمد لله أنه ما حد يقبلها إلا أنا. لكن أنت حيث تكون في ذلك المكان في ذلك الزمان الذي فيه مثل هذا، ظني بتكون معهم تماما تماما. أما أنا الآن أقول علوه أني بعد كلهم، شوف شو بساوي. قال النووي، ومعناه الآن معنى الكلام، أن يزهد الناس فيها أي في الإبل، ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. فعلا خبر واحد الآن تعلنه ناسا أنه غدا في انقلاب كوني هائل جدا، نشوف التوبات لأنه إحنا نصدقها أكثر من إلى آخره. وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قوله تعالى وإذا العشار عطلت. قوله لا يسعى عليها أي لا يعتنى بها. ذهب القاضي عياض إلى أن المعنى لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها. هذا القول الذي ذهب إليه عياض أنكر هذا القول الإمام النووي. ما بمنع أن يتناكر العلماء في مسألة من مسائل، لكن هل هذا الإنكار أنكر نزول المسيح السلام؟ أبدا. أخيرا نكون انتهينا إن شاء الله تبارك وتعالى، وفعلا ينبغي أن ننتهي. مدة بقاء عيسى في الأرض بعد نزوله، جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، في بعضها 40، ولا ضير من 7 أو 40، المهم النزول. حتى لو قلنا 7 أو 70 والخلاف كان في الرقم لا يعني نفي الأصل. ففي رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. لا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا في خفة الطير وأحلام السباع. هذه من دقائق الوصف لأولئك الذين يكونون بعدما يقبض الله تبارك وتعالى كل مؤمنين من فوق هذه الأرض. وفيه علامة مهمة جدا، أنتم بكثرة ذكركم لله عز وجل تعني الكثرة أن القيامة لما تقوم لما تحن. كيف؟ لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، ونحمد الله ما زلنا في خير، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كلهم يذكرون الله عز وجل بصرف نظر. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود، فيمكث في الأرض 40 سنة، رواية مسلم 7. الناس هنا قال 7 الناس، على فكرة هذه يمكن أن تكون منفذ للجمع. فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. كلا هاتين الروايتين صحيحة، يعني 47. انت ما تقولي الآن كيف صحيحة أو 47، إلا إذا قلنا 7 تساوي 40، وما أدري هذا في الرياضيات مقبول، 1+1 يساوي 3، هذا يعني قال طرحوه ما عندنا مشكلة، 2+2 يساوي 5، ممكن يتفلسف عليه ويقول لي 2 هي غير 2 الثانية. أما هنا 47 هو طرح الإشكال، الحمد لله أنه طرحه حتى يبيننا كيف. وكلا هاتين الروايتين صحيحة. أتدري ماذا قال هذا الكلام؟ قال لأنه إذا تعرضت روايتان ليس الأصل أن ألغي إحداهما مباشرة، وإنما الأصل أن أوفق بينهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الإعمال أولى من الإهمال، والتوفيق ما كان سائغا نسلك السبيل إليه، أما إذا لم يكن ينظر الآن في تاريخ الروايتين أي الرواية أسبق وأيهما لاحقة. ثم هذه أيضا ينبغي أن نضع معنى مهم جدا، الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. يعني لا يصح أن يقال أنه حديث روضة من رياض الجنة وحفر من حفر النار نسخ، لأنه خبر، الخبر لا ينسخ، الحكم ينسخ، ما عندنا مشكلة فيه. كلا هاتين الروايتين صحيحة، وهذا مشكل، مشكلة 47. إلا لما قال إلا معناته في منفل، أن إلا أن تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء. يعني 33 سنة رفع إلى السماء، 33 كان قبل أن يرفع، زائد 7 صار 40. إذا مكثه بعد نزوله 7 سنين، وكان عمره إثاك 33 سنة على المشهور. نكون قد انتهينا مما يتعلق بالسيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم سيكون لنا إن شاء الله عز وجل وقفة تتعلق بيأجوج ومأجوج. أنا عندي الساعة كانت انكسرت اليوم، كسروها الأولاد، الله يجزيهم الخير، هذول الأحفاد طيبون إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم لم يبقى لدي أنا ساعة من الساعات.